وقيل ارتفع على أنه مفعول لم يسمى فاعله بكتبة. مفعول يعني نائب فاعل، على أنه مفعول يعني نائب فاعل يعني بكتبة. شهر رمضان كتب عليكم الصيام، شهر رمضان كتب، رمضان كتب، شهر رمضان أي كتب عليكم شهر رمضان. ورمضان لا ينصرف لأن النون فيه زائدة. يعني من الرمض، الرمض يعني الحرارة، كيفية الألف والنون يعني مو بس يعني لأن النون فيه زائدة، الألف والنون من الرمض، من رمض يعني. ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره. ويجوز على إعراب آخر، ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء يعني شهر رمضان شهر مبتدا، لأن قاعدة الاسم المرفوع في أول الكلام يكون مبتدا. وخبره الذي أنزل فيه وقيل خبره فمن شهد. وقيل خبره فمن شهد يعني عندها بكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم نعم. والذي أنزل نعت له. وقيل ارتفع على البدل من الصيام. وقيل ارتفع على البدل من الصيام يعني كتب عليكم الصيام شهر رمضان. فمن قال إن الصيام في قوله كتب عليكم الصيام هي 3 أيام وعاشوراء. فمن قال إن الصيام في قوله كتب عليكم الصيام هي 3 أيام يعني فسروا من الحديث هي 3 أيام وعاشوراء. قال هنا قال هنا بالابتداء قولا واحدا يعني ما في عام يكون بدا شهر لأن الأب 3 أيام وحا يوم عاشوراء. هذا كان المفروض في صدر الإسلام. هذا ما بيصح على كلامه أن نعربها شهر بدا، لذلك نعرب ابتداء. طيب قال هنا بالابتداء مفهوم ايه؟ قال وقيل شهر ارتفع على البدن من الصيام كتب عليكم الصيام شهر. لك انت ايه؟ لا ابو ايش مثلا؟ ابو احمد ايه انت ابو احمد؟ سامي. سامي شو عرفه؟ بدن. كمان الصيام شهر. إيه هذا اللي بيعرف الإعراب ليس من الذين يقولون أن الصوم بأصل فريضه في صدر الإسلام كانت 3 أيام يوم عاشوراء. هذا كيف كان؟ ليش؟ لأنه الصيام شهر بيتناقض مع 4 أيام، لذلك هذا ما بيعرف بدأ بأبو شهر مبتدا ما له علاقة بالكلام. طيب فما قال هنا بالابتداء ما بيقول بالبدنية اللي قال فيها وقيل ارتفع على البدن. نعم. ومن قال إن الصيام هناك رمضان قال هنا. قال إن الصيام هناك يعني وين هناك؟ صدر الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. شو الصيام؟ يعني رمضان. قال هنا بالابتداء مثل ما أو البدء من الصيام أي كتب عليكم شهر رمضان. نعم. فقرأ مجاهد وشهر بن حوشب شهرة بالنصب. قال الكسائي: المعنى كتب عليكم الصيام وأن تصوموا شهر رمضان. قال الكسائي: المعنى كتب عليكم الصيام. وهلا أعراب ثاني، هذا جاب الرفع جاب له عدة أوجه. الآن يأتي بأعراب آخر، قال: وقرأ مجاهد وشهر بن حوشب شهر بالنصب. عليكم السلام. شهر بالنصب. نعم. قال الكسائي: يعني على هذا، وأن المعنى كتب عليكم الصيام وأن تصوم، كتب عليكم الصيام وأن تصوم. شو يعني من انتهى وأن تصوم شهرا؟ التقدير جبناه من قوله تعالى الصيام، لأن الصيام مصدر، والمصدر من حل بأن والفعل، من حل بأن والفعل. يعجبني قيامك، يعني أن تقوم. كمان هنا كتب عليكم الصيام يعني أن تصوم، يعني وأن تصوم شهر رمضان. فقدر للنصر هذا الفعل. وقال الفراء أي كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: هذا كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. يعني صار عم يفسر المحل، لا يفسر اللفظ. قال رب سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، الصيام. لكن الصيام مرفوع. ليه؟ لأنه في كتب، كتب فعل ماضي مبني للمجهول نائب فاعل. لكن محل النائب الفاعل، نائب الفاعل من أو ما الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول به. ينوب مفعول به عن فاعل، والمفعول به منصوب. إذا عندما قال ربنا سبحانه: كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان، فما كمان يعني خرج على هذا يعني قراءة، يعني ما قال بالنصب ما في قراءة، لكن قال هذه شاهدة. قال النحاس: لا يجوز أن ينتصب شهر أو شهر أن ينتصب شهر رمضان بتصوم وإن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان، وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان، لأنه في الصلة. وأن تصوموا خير لكم، لأنه يدخل في الصلة. صلة ماذا؟ صلة ماذا؟ لما قال أن ينتصب أن تصوم، أن تصوم شهر رمضان، لأنه قال يدخل في الصلة، صلة الكلام يعني. ثم يفرق، يفرق بين الصلة والموصول. وكذلك إن نصرته بالصيام، ولكن يجوز إن خلص كلام. قال النحاس: لا يجوز أن ينتصب شهر أو شهر رمضان بتصوم، يعني وأن تصوم شهر رمضان، وأن تصوم شهر رمضان، وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنه يدخل في الصلة. من الذي يدخل في الصلة؟ الذي هو شهر. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون شهر رمضان يعني، لأنه يدخل في الصلة ثم يفرق بين الصلة والموصول. اسموني بقى نادي يعني عم يتردد فيه، نقول لأنه يدخل شهر رمضان يدخل في الصلة أي صلة، يعني تتمة الكلام وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون بعدين شهر رمضان، فإن كنتم تعلمون أي يعني هذا صلة الكلام تتمة الكلام. هون اسم أصول ما في اسم وأن تصوم خير لكم. ثم يفرق بين الصلة والموصول، وكذا إن صلته بالصيام كتب عليكم الصيام شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه يعني الصلة الموصول جاي بعده، ولكن يجوز أن تنصبه على الإقرار. والله هذا الصلة والموصول بين الصلة ما كيف أصدق صلة الكلام، هذا اللي بس عم يقول صلة وموصول، يعني لو قال بصلة الكلام إيش أكدان يعني في عم يقول صلة وموصول، شو هالصلة وين الصلة والموصول يعني هون يعني بينونا يعني اللي عارفين لأنه يدخل في الصلة ثم يفرق بين الصلة والموصول. يعني هذا عم قول يعني وأن تصوموا خير لكم إن كنتم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان، وأن تصوموا شهر رمضان، وأن تصوموا في شهر رمضان خير لكم. يعني ما أن إلا هيك إنه صلة الكلام تتم الكلام بس، يعني ممكن بقى يكون هذا صلة وموصول لغوي، وأن تصوموا يعني هذا الموصول، وصلة الكلام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان. تتمة هذا الكلام هذا الصيغة، هذا يعني ما في اسم موصول، وهذا يعني صار يعني تقول في يعني في لبس يعني انه في عندنا كلام باللغة العربية في عندنا اسم موصول في عندنا صلته بيكونوا مع بعض، بس هذا ما في عندنا صلة موصول يعني اسم موصول وصلته، يعني يبقى الكلام يعني تتمة الكلام يعني يصير وأن تصوموا خير لكم، كنا نقول وأن تصوموا شهر رمضان مفعول به، بعدين صلة الكلام شو هو خير، يعني كأنه عم يشعر يعني ويحمل كلامه يعني يختصروا يعني كونه مقرأ يعني مطلع عليه، وأن تصوموا مبتدأ وخير خبر، والمبتدأ والخبر يعني كأنهم مثل الصلة مع الموصول متلازمان، ما بصير نفرق بيناتهم بالمفعول به. فقال وأن تصوموا شهر رمضان خير لكم، هذا الحكي ما بصير، ليش؟ لأنه فرقنا بين قوله وأن تصوموا يعني هو المبتدأ، وبين خير يلي هو خبر بشهر، هيك يعني بيقتضي الإنسان. شو قصده سيدي بمعناته ثم يفرق بين الصلاة والموصول معناته؟ هذا هو حعبدك يا وأن تصوم وشو أعرابا مبتدأ وخير خبر المبتدأ والخبر هدول جملة ومع بعض هدول ما بيتفرق. إيه؟ في عنا شهر رمضان، لما بنقول شهر يعني له عدة إعرابات حكاها. من جملة ما يطرق هذه الاحتمالات هذه الإعرابات أنه نجعل شهر منصوب بقوله تعالى وأن تصوم أن لا يجي ببالك هذا، هذا ما بيصير. ليه؟ لأنه أن تصوم صلة، يعني بمثابة الصلة. يعني الصلة شو الصلة؟ خلينا نأخذ كلام اللغة. الصلة يعني الوصلة، الوصلة بده شيء يكون موصول فيها. شو الموصول فيها؟ أن تصوم خير، اللي هي الخبر. لما قلنا الصلة أن تصوم الموصول، لا بالعكس، خلينا نقول الموصول، لأنه بيقول عنا باب حطينا الوصلة، الوصلة شو اسمها؟ وصلة، وصلة. الموصول مين هو؟ الباب. والوصلة هي الشفة. فالموصول هو المبتدأ، الموصول هو المبتدأ. وصلته شو وصلنا؟ لما نوصل الباب نكمله، يبقى ناقص. فأنت صوم موصول. ليش موصول؟ بده شقفة، يعني ما بيشتغل. ياسو متر عشرة طالع 90 من عشرين صادي خبر. أيوة. فالموصول هو المبتدا والوصلة تبعه حتى يتم الكلام، لأنه شو تعريف المبتدا والخبر؟ اسمان مرفوعان تتركب منهما جملة مفيدة. الوصلة تبعه هي خير. فإلينا بدنا نحط بين هالوصلة وبين الموصول، بين الباب والوصلة شغلة هيك، بدي حط أنا هيك لزيمة أو شيء. يعني قالوا أخي بضعف، بده يكون هو والباب شيء واحد، ما بصير حط دخل بيناته شيء. وأن تصوم شهر رمضان خير لا بضعف الباب، ما عاد يصير منيح. الوصلة بدها تكون منه فيه، دكك تدكيك يا في واحد، فما بيصير. صارت مفهوم المهم؟ وأن تصوموا شهر رمضان خير، ما بيصير. بدك تقول هذا الاحتمال هذا منفي. ليش؟ يقول لك أنا مثلا أعلم شهر رمضان، هاتي ما ذكر فيه العلماء من إعراب ووجه كل واحد منها، أجل مفصلا ومعلنا. هيك بده يحكي لي هذا الحكي. يقول شهر، بقول له او قل له مثلا سؤال بسيط وعلامته، يعني علامه خفيفه، وان تصوم شهر رمضان هل يجوز ان نعلم شهر مفعول به بان تصوم؟ او قول وان تصوم شهر رمضان مفعول به، اجب صحيح او خطا وعلل اجابتك. حجر بجر ما في، يعلل اجابتك بس. ان كتب صحيح ما بيخلص، وان كتب خطا ما بيخلص، لانه بده يقلي ليش. فهلا فهمت ما هي؟ صرنا بنجاوب وبنعلل اجابتنا. ليش بعلل اجابتك يا لأنه ما بصير نفرق بين الصلة والموصول. ما هي الصلة؟ المبتدأ والخبر. إيه؟ لأن تصوموا مبتدأ وخبر خير. كيف راح أسماه صلة؟ لأنه لا يجوز التفريق يعني بين المبتدأ والخبر. لغوية. نعم لغويا. وليس صلاحي فيما هما كالشيء الواحد، مثل الموصول وصلتي. طيب مثل ما يوسف ضاع أبو لا في حكي يكتب معه يعني كتاب يعني يوسف ضاع، يوسف يعني فقد وجد أبوه، يكتب كثير شوف مع العرب يوسف ضاع وأبوه هذا فرق يا الله أكبر. آمين. ما يحسن. يعصبه على الإغراء، يعني أي إلزمه شهر رمضان، أو صوموا شهر رمضان، أو إغنموا شهر رمضان وصوموا شهر رمضان، كل هذا. وهذا بعيد أيضا. ليش؟ أنا بعيد كلامي بفرع النحاس. نحاس. قال وقال الفراء صح النحاس. وقال وهذا بعيد أيضا لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به. يعني بس يعني من يغرى به هو غام الأولى يعني هون تأخر. ليش؟ لأنه عندما تقدم شيئا بقول لك إلزم مثلا لا وامرأته حمالة الحطب. إيش إجا ذكرى؟ إيه بنقول ثم حمالة الحطب. ليش؟ لأنه موجودة. إيه هون شهر ما في مو موجودة. لذلك قال لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به. لكن بالأول ربي قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. هي كتب عليكم الصيام. ممكن بأن تقدم ذكر فيقول طيب قلت يعني لك قلت كتب عليكم الصيام بدا يدل على الشهر فجاز الإغراء. ايه الحقيقة يعني كلام النحاس يعني جيد وكلام الشيخ القرطبي بس كأنه كلام النحاس أقرب. يعني يدل نعم يدل لكن بدنا نكون ذكر بالصراحة يدل على الشهر فجاز الإغراء وهو اختيار شكرا وهو اختيار أبي بيت يعني. وقال الأخرج في عنا أبو عبيد وفي عنا أبو عبيد أبو عبيد دورة أبو عبيد نحو هيك الظاهر. أما أبو عبيد قول واحدا لغوي. وقال الأخرج انتصر على الظرف هلا كلامي. وقال الأخفاش انتصب شو انتصب شهر شهر كله عم يحاكينا بأن نصر شهر انتصب على الظرف يعني في شهر الظرف بيكون على معنى في انه صرف انه عم صرف شو بسلم حط فيه لكن حي وانت صمت انا صمت بالشهر صمت الشهر في الشهر ايه شمت صمت يعني لا صمت صيامي مظروفا في الشهر، جعلت صيامي مظروفا في الشهر، وجود قبل الشهر، يعني هي بشبه قوله تعالى واتقوا يوما، ليك قولا واحدا مفهوم ما بصح في يوم فرض. ليش ليش بيفسد المعنى؟ هو قوله تعالى واتقوا يوما، يعني اتقوا في اليوم ترجعون فيه الى الله. هلا التقوى ما عاد فيه، يكون سبحانه وتعالى يأمرنا بعبث حاشا، لذلك اتقوا خافوا هذا قولا واحدا. هذا بيختلف كثير عن الله تعالى. هذا المفعول به مو كل شيء يدل على الزمان من العرب والصرف، هذا تزعت منه معنى الصرفي. هلا هلا صار مؤراد في هذا اليوم، خافوا هذا اليوم، اما في يوم ما بتنفع التقوى، اما هون شهر رمضان، شهر رمضان يعني منصوم، يعني في شهر يكون الصوم، في شهر في شهر رمضان، يعني وان تصوم في شهر رمضان، في شهر ما في شيء منيح يعني ما يقع الا في الشهر، فمقبول يعني هذا ويصير مفعول به. يعني ان اغراء يعني مفعول به. طيب يلا بسم الله قلنا ما هي بس هلا بتقول سيدي ترجع انه مفعول به ولا لك انه حاس انه بصير نصبه بتصوم ايه بس هي لا انا حاس ايه ما من بس هو الحقيقه مفعول به مو لتصوم، مفعول به لفعل مقدر، هو الزموا شهر رمضان، صوموا شهر رمضان، على هذا قدر ايه. ف لأن الأخفش على ظهر صوم في شهر رمضان، نعم نعم صح يا ما شاء الله. أنت يا أبونس أنا أستغفر الله أنت سيدي. أنا بدأ أحترق ما أصير من الحال وبعين ما شاء الله. والله يشفيني من كل داء ويهديني. هذا كمان بيقول له رحمة الله يعني. يا الله بسم الله. وحكي عن الحسن وأبي عمر، الحسن البصري وأبي عمر قارن البصري، إدغام الراء في الراء لأنه متماثلين وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. إدغام الراء في الراء، قال وهذا لمن الحكيم شيخ القرطبي، قال وهذا لا يجوز لئلا يجتمع ساكنا، وين الساكنين؟ يعني ما نقول شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان، ندول مو ساكنين. أما شو اللي اجتمع؟ وين الساكنين اجتمع؟ الهاء والراء. بالهاء والراء يا ترى. شهر رمضان، شهر رمضان، اجتمع ساكنين. إيه أنا. فهذا عم يقول الشيخ لا يجوز. قال ويجوز أن تقلب حركة الراء على الهاء، يقول شهر، شهر رمضان، شهر رمضان. فتضم لا فتضم أو فتضم الهاء ثم تدغم يعني شهور رمضان شهور رمضان. وهذا قول الكوفي شهور رمضان لكن كمان هي قراءة متواترة ما في شيء قراءة تبع قراءة السوسي شهر رمضان الذي العفو والعفو خذ العفو والعفو أكثر من 100 بس ما طلاب أنا ما بدرس ما بدرس أكثر ما بدرس ندير بارك عليهم هي بارك عليهم يعني يعني عبيرة قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان هذا نص شو معناه مهدود العلماء نص شو معناه نص محكم يعني لا ما لي أخبر مثل واحد زائد واحد وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شو يعني ما بتحتمل يعني ما بيقول ما يختلف لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عن زان ما بيستلف يا أخي هذا نص أخي نص لأنه في نوع يعني في شواهد تحتمل التأويل ما هذا يقول لك هذا مو نص محتمل أما يقول يا أخي هذا نص نص يعني خلص يعني قطع جهيزة قول كل خطيب يعني حكى كلام يا أخي خلص يعني وضح وبيض تماما ما في أي لبس فهذا قول نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان نعم وهو يبين قوله عز وجل يعني جابوا النص من أجل هدول الذين يعني يقولوا عليهم يا الله ما يستحق يعني هدول بيسووا قرآن مين أنه عليه الصلاة والسلام قال نزل إلى السماء الدنيا هذا ما بيبين إلا للحديث ربي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وربي قال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس يعني حسب الوقاية نزل منجما شو نزل في القرآن قليل شيء خلينا عند القرآن ما بجيب شيء قليل شيء هذا ولا هذا جون نسدك أنا هذا نسى متضارب معنى هذا كلام الله حاشا لله متضارب مرة قال وقرآنا فرقناه وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة احتجوا وقال انزل فيه القرآن شلون صار ادي يا هذا شو ولو انفوتوا بالحيل ساعته ما في هذا بيبينه كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم لكن ما بيجي له هذا الحكي بيجوا للناس البسطاء نعم نعم وهو يبين قوله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، ولقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ظاهر كانوا في تضارب. إنا من قلهم الله قال لسيدنا النبي إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال له بالوأزة إنك لا تهدي من أحببت، دلنا عليها نشوف، قلنا نشوف، قلنا نشوف يا بهيم، هذا مو فهيم بهيم، أنا نشوف، هذا وقت اللي نقرأ القرآن، أنا نشوف فسرنا نشوف، ما في تا كلام سيدنا النبي أبدا، ربي قال ليش قال فاسألوا أهل الذكر، اسألوا على معنى الآية، هي إلا، شو هي إلا؟ ما بده يحكي إذا مو حافظ كلام النبي ما بيعرف يحكي. إذا لك ما نعم سيدنا يعني ليلة القدر. طيب إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر لقوله تعالى سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب وفي هذا دليل كما فطر، وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. نعم. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بينا. أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بينا جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم ينزل به نجما نجما، يعني آية آية آيتين آيتين مفرقة في الأوامر، يعني حسب الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 20 سنة. وقال ابن عباس أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في السماء الدنيا. نعم. ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوما، يعني الآية والآيتين في أوقات مختلفة في 21 سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال أنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في 20 شهرا، ونزل به جبريل في 20 سنة. قلت وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة، والله أعلم. وروى واثق قول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع لأن القرآن أنزل جملة واحدة، والله أعلم. أنا أقصد كل عام من ليلة القدر، يعني إنه كل ليلة قدر ينزل شوي منه، ما قال إنه ينزل كله بليلة القدر ليلة واحدة. يعني أنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في 20 شهرا، في 20، ونزل به جبريل في 20 سنة، نزل في 20 شهرا، هذا المدير في 20 شهر مدير وحده، ونزل به جبريل في 20 سنة. في هذا خلاف المعتمد اللي جابه بالأول قول سيدنا بن عباس، وروى واثلة بن عبد من الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، والتوراة لست مضين منه، والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لثلاث عشرة، نعم، والقرآن لأربع وعشرين. قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع وعشرين، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. هي 23 حفظوا لي مدارس لذلك عنه 24 يعني مو ليلة ليلة 24. وفي هذا دلالة على ما يقوله الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة 24 يعني ممكن. التاسعة قوله أن قوله تعالى إنا أنزلناه بالحق والصدق. قوله تعالى القرآن، القرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو بمعنى المقروء كالمشروب يسمى شرابا، والمكتوب يسمى كتابا. وعلى هذا قيل هو مصدر، هو مصدر التفسير يعني هو مصدر صح. قرأ يقرأ القرآن في القرآن يعني قراءة، هذا قرآن يعني مقروء. طيب قرأ يقرأ قراءة القرآن بمعنى واحد. ضحوا بأشمط عنوان السجون به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. يعني قراءة يسبح ويقرأ وعم يقرأ قرآن، قرآن أي قراءة. طيب وفي صحيح، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر، عمر أن أن في البحر شياطين مسجونة، أو أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا أي قراءة. وفي التنزيل في التنزيل. Thank you. حسيت انه شيء دخل جسمي اشعر بدل الاشعر. والله في ناس دول يحفظوا قدر بالي ان يكون شيطان ده. ويسمى المقروب ذلك الله الانسان. يعني علمنا عليه الصلاه والسلام قال من جامع فتح الجامع طعن من البيت فتح البيت وين ما كان معنا لحد حصلين وكل بجملة يعني لا اله الا الله. ما قال لا اله الا الله دخل في الاسلام ودخل في الاسلام لا واحد لا اله الا الله يعني تعب على هذا العهد سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم عهد على الناس لا اله لذلك دائما نشوف شو قلنا سبحانه من هالمبدأ الذي حكاه إن المبدأ هذا مكانه وعلقه بيعد دام الشريعة أذكار لأنه نسأل وقال عافية مثلا إذا مريت صار عليه بيدفع ما فوق تحت بس يبقى هذه خلص خاصة الأمور كاي في كل شيء تلاقي ما في شيء والله ما في شيء تلاقي في كل شيء ما في شيء فيه والله هذا بيت على حاكي يعني والله أكثر وتجلس على لا تخلي الشيطان عليك سجيدة اسمه هيك ويقول أعوذ بالله من الولهان اسمه الولهان اللي الحمد لله هلا بتحسن وضعي يتوضع بخمس معناته يتوضع الصلاة بعد شيء 20 مرة ايه والدنيا في شهرين برد كثير ازرعوا ازرعت عليه وسألته شو اللي طالب بالجامعة عم يدرس الجامعة شبه وطلع ايه ما ذكرت يعني لو بعض العلماء اغتسل بليلة واحدة باردة 17 مرة أو 17 مرة تألم كثير تعين هذا هيك مستقر في ده يعني إنك تفرج عني يا رب. فقال سمع صوت ينادي أنا عليك بالعلم عليك بالعلم يا رب شفني لو انت شاب مؤمن هذا من وسوسه الشيطان لا تخليه وانت يكون اخوه كثير نصائح له هذا اسمه له علمني يعني في حديث اسمه الولهان نصائحه يا خنزل لا خنزل اللي مسيح في الصبح بالصلاه والسلام والسلام خنزل اما الولهان ده بعد لذلك اول ما بدا ربي يعطيك الهمزات شياطين واعوذ بك ربي ان يحفظك يعني تلاقي بيجي اوقات جاء على طالب العلم واخدم الطالب يعني لما بيكون الانسان يعني هيك بهذا الشكل هذا بكره يعني بكره جلسه يعني واحد يحاكي يعني الحكي اللي بتحاكي ما بتحاكينا يعني الله يعني بشيرنا هيك بشيرنا إنه هذا الإنسان قال يعني توضيت طيب أنت توضيت ولا توضيت إذا طلع من يوم أنت توضيت أخ توضيت الله عم يعني متعطل عليك وصل ما وصل خلص وضيت الله مش راح توضيت ولا لا شو كان عم يستعمل عم توضى إيه خلص وضيت لا طلع أصلا يعني هو في أصلا لا تساويها خلص لأنك توضيت أنت بس هو تي يعني يعمل لك كثير كثير بصيب الأذكياء ذكي ثالث جامعة ما تذكر شاب والله هيك جدع قال لي أنا طبيب لكني مريض هيك قال لي بس قال لي بس أنا مريض حمص شيء قلت له خير ان شاء الله اني ما عم يدرس كان بالشهر اني لا ادخل الصلاه الا بساعه تقريبا ما بيقدر ساعه يعني مسكين. إيه الله سبحانه وتعالى يعني فتح لي حكيت الحمد لله إن شاء الله تعالى. فأنا بعد فترة بس ما حبست زعل كمان واحد ثاني كمان طبيب سبحان الله العظيم يعني مع الشاهد يعني يعني في شيء عظيم يعني إذا كانوا كذلك جعلنا النبيين عنه الشياطين يعني شياطين الإنس والجن إذا على سيدنا النبي هجم مجل أي فجم مثل مشعل أو شيء حتى الله صلى عليه استعان صلى الله عليه وسلم لذلك حول الله السبيل عمير الشيطان وليه مستنى بحوة بس يعني إحنا بحوة الله يوفقهم صباح ومساء هاي بده يقراها الإنسان هو بده يسمعها كل واحد من الناس لازم يقراها كله هلا بيحضر بما سمعها يعني خلاص إنه سامعك القارئ بس القصد بدي يقوله أنا بالقرآن موعد يعني لو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بس هذا مو قرآن ما القرآن يعني ربي من كرمه وضع الإسلام في الفاضل أما بالعقل يعني الله صلى الله عليه قال قال من قال إنه يقول هو السنة كمان لو أنزل كمان بيقربوا عنه كلنا عم نسمع أخي علموني إياه علموني إياه يلا سيدي تفضل وفي التنزيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر أي قراءة الفجر ويسمى المقروء قرآنا لما نقول قرآن الفجر ليش في قرآن العشين في قرآن العشين وقرآن الظهر لا ما في يعني قراءة القراءة في الفجر هذا نص دليل إنه قراءة مصدر قرآن مصدر نعم ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسميتها المفعولة باسم المصدر كتسميته للمعلوم علما مثل ما قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله وللمضروب ضربا وللمشروب شربا كما ذكرنا ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي لها شرب لها شرب ولكم شرب أسهل الضيقات لها شرب لها شرب الشرب هو المصدر أما الشرب هو المشروب لها قسم يعني نعم فصار القرآن اسما لكلام الله حتى إذا قيل بعدين شو قال ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي فصار القرآن اسما لكلام الله حتى إذا قيل القرآن غير مخلوق القرآن القراءة القراءة سورة القراءة هو ما فيها القرآن يعني كلام الله هي صفة قالوا هذا اسم حقيقة عرفية شرعية القرآن غير مخلوق يراد به المقروء للقراءة وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام الله قرآنا توسعا يكتب فيه كلام الله قرآنا توسعا يعني فعلا يعني توسعا يعني شوفنا متساهلا توسعا يعني نقول هذا قرآن يعني نحن نقول إحنا قرآن القرآن هي صفة الله سبحانه وتعالى هي صفة الله صفة وحدة قرآن يعني سبحانه وتعالى اتصف بأنه له الكلام فهو متكلم سبحانه وتعالى طبعا له الكلام هذا كلام الله هذا صفة الله بس هذا المكتوب هذا كلام الله لذلك قالوا توسعا قال الذي يكتب فيها كلام الله القرآن الجواز عليه هذا مخلوق ما بسيب من هذا كلام الله ليس مخلوق يعني ما هذا الحياة باكا كم نسخة أسوتوا حملة المليار مصحف ما شاء الله طحشوا على السعودية طحشوا للتركية ما شاء الله ما حدا أدوني عنه ما شاء الله فعلا سنطاقه بالخير الله يوفي يعني يا رجل النبي سبحان الله الله يعني نعم ربي سبحانه وتعالى أنه جعل في شياطين وكان الرجل الطلعي كمان في خير كانوا مسؤولين طلعوا شكرا يعني دائما يخلق ربي لما يخلق شر يخلق له خير يخلق خير كمان يمتحن الشر دائما مني أبدا منذ خلق الله يعني الدنيا خلق دائما يخلق خير وشر خير وشر ويدا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن آيات حق من الرحمن محدثة محدثة قديمة محدثة قديمة صفة موصوفة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو أراد به المصحف من قرأت الشيء يعني جمعته وقيل هو اسم علم لكتاب الله غير مشتق كالتوراة والإنجيل غير مشتق كالتوراة شو التوراة شو التوراة نجايا شو يعني هيك كالتوراة وهذا يركع عن الشافعي والصحيح الاشتقاق في الجميع نعم. العاشرة قوله تعالى هدى للناس هدى في موضع نصب في موضع نصب على الحال من القرآن أي هاديا لهم وبينات عطف عليه وهدى الإرشاد شو معنى هذا الهدى الإرشاد الإرشاد والبيان كما تقدم أي لهم وإرشاد والمراد القرآن بجملته من محكم من شو اسمع بيانية من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه يعني الحلال يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام وبينات جمع بينة من بان الشيء يبين إذا واضح بان مو بعين بان في كلمة يعني من الأضداد تقول بان يعني ظهر تقول بان مع البان بان مع البان وبان بان بيّن قول بان يا معاد بيّن وأنا سيدك عاد بانت سعاد فقلبي اليوم متروب بانت سعاد راح بعد معاد فبان سؤال علم علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهم احرز الشرف فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل فالعقل قال انا احرزت غايته والعلم قال انا الرحمن بي عرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف فبان للعلم فبان للعقل يعني بان ظهر فبان للعقل أن